أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اجعل عملنا هذا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا كنا قد توقفنا عند الكلام على بدء الدعوة السرية وخطوات بناء هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الدعوة وانضم إلى فريق المؤمنين نفر كثير. بدأ هيكل الدعوة السرية بضوابط معينة، أهمها هذا الحس الأمني الذي كان عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء موافقا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير يقول: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. هذا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لنا، يعني إذا عزمت على شيء فلا ينبغي أن تظهر هذا الأمر، فإنه أدعى للإخلاص كلما كان الأمر أستر. هذا شيء، وفي نفس الوقت حتى تتقي أعين الحاسدين. ليس معنى ذلك أنك لا تتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، إنما ألا تجد في نفسك حظا في هذا العمل. يعني أنا ربنا سبحانه وتعالى امتن علي بشيء ما، فإظهاره من باب التحدث بنعمة الله هذا لا يؤدي إلى حسد الناس، أما إذا دخل حظ النفس فإن هذا يعرض الناس للحسد وعين العائنين. انظروا إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المجتمع المسلم الأول. احنا قلنا الدرس بالذات في هذه المرحلة اللي هي المرحلة المكية، يعني نحن نحتاجه أمس الحاجة في زماننا هذا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيتدرج في بناء هذه الأمة. البداية حتكون ان هم يجعلهم مجموعات وأسر، مجموعة ومجموعة ومجموعة، ثم يجتمعوا على طاعة الله سبحانه وتعالى ويجتمع على المنهج الذي سوف يتبنونه بعد ذلك، فيجتمعون على القرآن. لابد من اجتماع، لابد من صحبة، فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم لتكون مقر القيادة ومقر التوجيه، وتبدأ المدرسة النبوية من دار الأرقم. فيجتمعوا على هيئة أسر، النبي صلى الله عليه وسلم يشرف بنفسه على تكوين هذه الأسر. كانت مثلا فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد ابن زيد وهو ابن عم عمر رضي الله عنهم أجمعين، ومعهم أحد الصحابة يدعى نعيم ابن عبد الله النحام، ويجعل معلما لهم خباب ابن الأرت. مجموعة. وطبعا تعرفون قصة إسلام عمر لما سيفاجأ بعد ذلك بأن فاطمة أخته قد دخلت في الإسلام، بل هي من الرعيل الأول في الإسلام. كان هذه أسرة ماذا يصنعون؟ يشتغلون بالقرآن، لا يقتصرون على تجويده أو ضبط مخارجه، هم كانوا في غنى من ذلك، إنما الاجتماع هنا على تدبر هذه الآية التي نزلت لتوجههم إيمانيا وتربويا. فدار الأرقم كانت البداية لبناء هذه الأمة. لماذا دار الأرقم؟ ولماذا اختيار الأرقم؟ أول ملحظ نلاحظه في ذلك، الأرقم كان عنده كم سنة؟ 16 سنة. الأرقم اللي هيبقى بيته محل القيادة، واللي هيبقى بيته النواة الأولى في بناء أمة الإسلام، كان عنده 16 سنة. واختياره في سنه الصغير هذا كان محل توفيق من الله سبحانه وتعالى لنبيه لا شك، لأنه محدش هيفكر أن بيت هذا الغلام أو هذا الشاب الصغير هيكون هو البيت اللي بيجتمع فيه المسلمين. ده سبب من الأسباب اختيارهم. السبب الثاني أن الأرقم أصلا لم يكن معروفا بإسلامه، ما كانش حد عارف أن الأرقم قد دخل في الإسلام، فبالتالي هذا أيضا من الحس الأمني عند النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار من سيقوم بهذه المهمة. لابد من أن يجتمعوا، ما ينفعش أنه كل واحد يبعت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول له نزل من القرآن كذا وكذا وكذا في سرية، ما لازم تبقى فيه صحبة، لازم يبقى فيه اجتماع. فكيف يصنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يبقى نختار مكان بعيد عن أعين الناس. فيبقى الأرقم لصغره، والأرقم لأنه لم يكن معروفا بإسلامه، ولأن الأرقم كان من بني مخزوم، وكانت بني مخزوم هذه بينها وبين قريش سجال، وبينها وبين قريش تنافس معروف، فالنبي من قريش، فمش معقولة هنختار واحد من بني مخزوم، وبني مخزوم دول ممكن الأرقم يعني تأخذه العصبية بمفهوم أهل الجاهلية في هذا الوقت، فيكون مع أهله ضد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعرف ماذا سيصنع الإيمان في هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهذه أسباب ثلاث جعلت اختيار الأرقم محل توفيق من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نشوف الناس اللي هتتربى في دار الأرقم كانوا كم واحد الأول؟ حوالي 40 واحد. 40 واحد، والفترة المكية يعني العدد اللي دخلوا أصلا في الإسلام لم يكونوا بالكثرة. ده احنا بعد كده لما هنوصل لبيعة العقبة كل الحكاية احنا هنطلع ب 72 واحد، ده هتبقى يعني فتح ان في 72 واحد هيدخلوا، هم دول بعد كده اللي هيبقوا سبب في التمكين للإسلام في المدينة. 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم جايب كم واحد؟ بس هو الفكرة، واحنا بنقول الكلام ده النهاردة، الدعوة جماعية يعني الدعوة الجماهيرية ولا الدعوة الفردية؟ يعني نطلع راجل ولا خطاب على الملأ للآلاف؟ يعني خطاب الفضائيات ولا خطاب في معهد؟ أيهما؟ مين اللي عليه فرس الرهان؟ بعض الدعاة يرون أنه الخطاب الجماهيري مطلوب، وطبعا ده لا شك، وبعض الناس ترى أن الدعوة الفردية هي المطلوبة، أن احنا محتاجين راجل، راجل يعني يعرف معنى الالتزام الحق، مكتمل الشخصية الإيمانية، عنده علم، عنده حال مع ربنا، في نفس الوقت إيجابي ومؤثر، ويحمل دعوة الإسلام على كتفه. فين الراجل ده؟ تجد دائما المعادلة فيها حاجة غلط، يا واحد متعلم وملوش حال، يعني علم علم علم وما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة ما فيش بعد كده في العلم فقط، لكن في الجانب التعبدي تلاقيه تعبان، ملوش حظ من الليل، عباداته وأحواله أصلا مع ربنا سبحانه وتعالى محل استفهام كبير. وفي ناس تجدهم يقوموا بواجب الدعوة على أكمل ما يكون، ما شاء الله مؤثرين جدا وإيجابيين جدا وبيتحركوا ويعملوا ويسوي، لكن الجانب العلمي عندهم ضعيف، والجانب التعبدي قد يكون أيضا كذلك. دايما تلاقوا في المعادلة دي فيها حاجة غلط، عشان كده لم يمكن لهؤلاء النفر الذين نعيش بينهم ونحن منهم، لم يمكن لنا في الأرض، لأن في حاجة غلط. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هم كده التلات حاجات، إيمان، عمل صالح، دعوة، تواصوا بالحق وصبر في كل هذا. من حقق هذا هو اللي صار بالفعل ملتزما. سيبكم من المفاهيم المغلوطة اللي احنا للأسف الشديد عندنا. كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتدى ازاي؟ هو هيبتدي بالحاجتين موجودين، موجود دعوة عامة بس منضبطة، لأنه عشان ربنا سبحانه وتعالى لم يأمره بهذا، أنه يطلع ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا فلان الفلاني وأنا بعثت. لم يؤمر بهذا الأمر هكذا على الملأ، وأنه يمارس هذه الدعوة بهذا الشكل لا مش هينفع، لازم يأخذ التدرج. فيبتدي هكذا الدعوة سرا إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى له بالجهر وبأن يصدع بالحق، وتأتي مرحلة الدعوة الجهرية بعد ذلك. لكن في الأول خالص احنا محتاجين فترة بناء. فاكرين لما كنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى بالخلوة، وساعتها قلت لكم حطوا مبدأ مهم قوي، ادفن نفسك في أرض الخمول، فإن ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. لازم تدفن شوية، لازم تبقى تحت الأرض شوية، لازم تتربى الأول، ما يهزكش الحاجات اللي حواليه. كلم أهلك، كلم والدك، كلم فلان، اعمل سوي غير، مش هينفع. الانفعال هذا لابد أن ينضبط، لازم تبقى فاهم هتقول إيه وتعلمت إيه وحالك مع ربنا يستقيم، وبعد هذا تقوم بدورك الدعوي. لازم تبقى المسألة ماشية وفق هذه المعادلة الصعبة التي للأسف الشديد لم يحققها المسلمون في زماننا هذا على الوجه المرجو. أما هم فبفضل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم تفهموا لهذا الأمر جيدا. لاحظوا الخصائص المهمة التي امتازوا بها، علشان لو احنا عايزين ننقل هذا المثال في زماننا هذا، ينبغي أن يكون الناس الذين سيقومون بهذا عندهم هذه المقومات وهذه الخصائص. إيه الخصائص؟ احنا قلنا في الأول خالص فاكرين لما كنا بنقول احنا بندرس السيرة ليه؟ احنا بناخد الدرس مش علشان خاطر نتفكه، أو في الآخر خالص نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والله النبي وأصحابه دول كان حاجة عظيمة جدا. مش ممكن يكون الأمر كذلك، إنما نحن نحتاج أن ننقل هذا الأمر إلى حياتنا حتى يكون لنا العز على الأقل إن أنت فعلا تحققه في حالك الخاص. أول شيء من خصائص هؤلاء الاستجابة الكاملة للوحي وعدم التقديم بين يديه، بعبارة أخرى التزام الدليل، استجابة كاملة للوحي، سمعنا وأطعنا، لا يقدمون على كلام الله شيء، ولا يكلمون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فالأمر الأول التزام الدليل حقا لا هوا. خدوا بالكم المعنى، لأن أحيانا كثيرة أنت تبقى عندك بعض المسائل والأحكام فهمها وعارفها، لكن ربما لأنه الناس اللي أنت حواليهم بيقولوا كده، كل الناس بتقول أي حكم من الأحكام. لاحظ قد يكون الحكم اللي أنت متبنيه صحيح، لكن لا يكتفى فقط بأنك تقلد للتقليد، لأنه بعد كده ممكن أنت هواك اللي يدفعك للتقليد أيضا. لاحظوا أن الهوى ليس هوا في المعاصي فقط، الله سبحانه وتعالى قال لنبيه داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وسيدنا داود كان يهوى المعاصي؟ لا، هواه كان في الطاعة، هواه أنه كان يقفل على نفسه القصر يوم يتعبد لله سبحانه وتعالى، ويفتح القصر يوما آخر ليتلقى ما يريد الرعية من أسئلة ويحكم بينهم فيها. فمش كده، لا يريدك هكذا، فقال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن الهوى ليس فقط هوى المعصية، قد يكون هوى في الطاعة. ممكن تتبنى قول سليم لكن للأسف بهوى فلا يصح. أنت إيه رأيك؟ أي مسألة من المسائل، ها؟ النقاب واجب ولا مستحب؟ قد تتبنى قول هو القول الحق، وإحنا ما نجزمش بحق وباطل، مهما أوتيت من علم لا نستطيع أن نجزم بحق أو باطل في الأمور محل الخلاف السائغ. مهما كان عندي، حتى لو كان أنا عندي بنسبة 99% أن أنا أرى أنه واجب، بس عندي 1% يخليني أحترم المخالف ولا يجعلني يعني أتطاول عليه وأرى أنه على الباطل الصرف الذي ليس بعده، وإنما أقول قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول مخالفي خطأ يحتمل الصواب، وأحترم رأيه ولا أعنف في الرد عليه. طيب خلاص، لما احنا بنقول الكلام ده للأسف الشديد يطلع نموذج آخر، المميعون، يعني بيلعب على كل حبل. فاللي بتيجي معاه المرة دي واجب نخلي ده واجب، وده نخلي ده مستحب، ونخلي ده كذا. وإيه المسألة؟ مش أنت بتقول اختلاف سائغ ونحترم الناس وما فيش مشكلة؟ ليس هذا هو المطلوب. هو يعني يا كده يا كده، وانا بقول انا بحترم الاخر معناه يعني يا اما اعنفه واقول ان هو على الباطل و و و، يا اما اتبنى رايه كما اريد. يعني في وقت من الاوقات اقول ايه، بس برضو والله اللي بيقوله مستحب يمشي، معناه متبني الراي بدليله. ايه المشكله؟ المشكله ان مفيش دليل ومفيش ضوابط في اخذ الدليل. احيانا برضو من الحاجات ان انت تقعد تقول انا ملتزم الدليل، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتيجي تقول لك طب ماشي، انت عارف هي ايه الادله اصلا؟ الادله مش الكتاب والسنه والاجماع والقياس فقط، ده مبحث اصولي، انا مش هدخل دلوقتي في الامر كذلك لانه ده مش محله. بس مش هي كده، في حاجات تانية كتير قوي الاصوليون يفصلون فيها. فعشان كده الكلمه نفسها لما نيجي نقول التزام الدليل دي تحتاج علم. بس رقم واحد الرجوع إلى الكتاب، لا شك إن القرآن عندك مقدم على هوى نفسك. ومهم قوي يا جماعة إن إحنا لما نيجي نقول الكلام ده نشوف إحنا عدم التزامنا بالدليل في إيه. أنت مش عارف سنن وما بتطبقهاش، ها يا شباب مش عارفين سنن ولا نطبقها، فلماذا لا نلتزم الدليل؟ ما هو ده اللي انا عايز استفيده. مش عايز استفيد ان انت تقول ايه التزام الدليل وفي ناس بتقدم عقولها على الدليل. طب ما انا عارف، ماشي، ما فيش مشكله، دول انا بتكلم عليك انت، انت هتفهم الكلام ده ايه وهتطبق انت ايه. تلتزم الدليل، شوف بقى الحاجات اللي انت سمعت فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده قلبك بيزيغ لاهواء خاصه. هذه هي الخصيصة الأولى، الاستجابة الكاملة للوحي، عدم التقديم بين يديه، لا يقدمون عقولهم، لا يقدمون أهواءهم، إنما سمعنا وأطعنا، التزام الدليل. الأمر الثاني الانتفاع بالدليل. الأول إن هم يسلموا لهذا الأمر، فهموا يعني إسلام، فهموا يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقول لك قال الله، قال رسول الله، وتقول لي قال فلان وعلان. هو عندهم دي، وتجد بقى أمثلة كثيرة جدا في كلام الصحابة على هذا المعنى، حتى ولو كان قول أبي بكر وقول عمر لا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. كان عبد الله بن عمر رجل غيور لا يحب أن تخرج النساء للصلاة في المسجد، فلما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، نزل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على هواه. وهواه يعني ممكن يتفسر بأنه دين، غيرة، مش عايز أنا اختلاط ومش عايز فتن ومش عايز كذا. لكن النبي قال حاجة، ما ينفعش بقى أرجع أقول له طب ليه يا رسول الله، معه برضو أحصل له احتمال بتاع، لا تمنعوا، خلاص انتهت. فهم كذلك يلتزمون الدليل ثم يعرفون كيف ينتفعون بهذا الدليل. لماذا؟ أولا لأن قلوبهم كانت طاهرة خالية من كل ميل وهوى. خدوا بالكم، عشان أنا أجي أقول المرحلة الأولانية تلتزم الدليل، الأمر الثاني إنك تعمل بما علمت. أنا كانت لي محاضرة اسمها هكذا، لماذا لا نطبق ما تعلمنا؟ ليه؟ ليه يا شباب؟ ليه حاجات كتير قوي عارفينها وما بنعملهاش؟ ما سألتش نفسك السؤال ده؟ ايه المانع اللي بيمنعك من غير حجج ومبررات وشماعات؟ ايه اللي بيمنعك؟ هم بيتعلموا بطريقة غير اللي احنا بنتعلمها. انت يمكن قاعد دلوقتي بتسمعني وفي دماغك حاجة واحدة، انك امتى هتمتحن والكلام ده هيجي في الامتحان ولا مش هيجي. بتفكر بطريقة غلط، بتتعلم لتتعلم. ليه؟ عشان ابقى خلصت حاجة ممكن ترضي بيها غرورك، ممكن ترضي بها نفسك، ممكن ترضي بها المجتمع اللي حواليك، ممكن ممكن ممكن، فتأتي الآفة، بتتعلم غلط، بتتعلم لا ليكون هذا طريقك إلى الجنة، لا ليكون هذا سبيلك إلى خشية الله، لا لا لا، ممكن تكون حافظ لكن واقعيا بتفكر بطريقة تانية. إنما هم بيعملوا إيه بقى؟ بيتعلم ليعمل، يتعلم ليطبق، والتطبيق في الحال فعلي. هو ده عايزين بقى نشوف كده، الحاجات اللي احنا قاعدين بنكدس عقولنا بيها من معلومات، نحن ما عملنا بها. هل نحن بحق نعمل بما نعلم؟ لماذا لا نطبق ذلك؟ هم كانوا أطهر قلوبا، إنما إحنا قلوبنا فيها دنيا وقلوبنا فيها شوائب وراسب جاهلية، فعشان كده بتحول بيننا وبين الوصول. يبقى إيه الحل يا شباب؟ إحنا مش هنقعد نتشدق بكلام وما نوصلش الحلول إيجابية وعملية. الحل إيه؟ ابدأ بتطهير قلبك. إزاي؟ قد يكون ذلك باستغفار طويل، فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه لتوفق إلى التوبة النصوح. سيبكوا من التوبة الشكلية والظاهرية، ان انت ما كنتش بتصلي بقيت بتصلي، ان انت كنت مش على طريق الجادة بقيت عليه، ان انت كنت بتعمل كذا وكذا وكذا من المعاصي تركتها. ليس فقط، هناك امور ينبغي ان نتوب الى الله منها حتى يصلح لنا الايمان. يبقى اول حاجة لازم اطهر قلبي، قد يكون باستغفار، قد يكون بالقرآن بنية الاستشفاء. اصل القرآن هيبقى ليه معايا حاجتين، مرة اقعد اقرأ، انا بقرأ ليه؟ بستشفي بالقرآن، وانا نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. في مرحلة اخرى لا، للانتفاع، بدخل بقى نور الايمان ده في القلب، دي مرحلة اخرى. يجي الشباب يقولك انا عايز اقرأ بتدبر، تقول له لا، اقرأ انت دلوقتي كل اسبوع اختم لك ختمة، لو انت تقدر وعندك شيء من الوقت اختم كل 3 ايام. بنية ايه؟ انا مش فاهم، مش مهم، بتغسل قلبك. فكانوا كذلك، فلما طهرت قلوبهم ما شبعت من كلام ربهم. الأمر الثاني أنهم كانوا معاصرين لوقت التشريع ونزول الوحي، فلذلك كان فهمهم مختلفا. فدي محتاجة مننا احنا ان احنا نتعلم أسباب النزول، ان احنا نتعلم تفسير علشان نفهم الآيات دي وملابساتها والجو الذي نزلت فيه، ونعمل القياس ما بين واقعهم وبين واقعنا عشان ننزل الآيات دي. واحنا هناخد النهاردة حاجة من ذلك، شوفوا كيف كانوا يتفاعلون مع القرآن. طيب، يبقى هم كانوا يلتزموا بالدليل، 2 ينتفعوا بالدليل. ليه كانوا بينتفعوا بالدليل؟ عشان كانت قلوبهم أطهر، علشان كانوا يتعايشوا آيات القرآن في الجو الذي نزلت فيه، فكان فهمهم أعمق، وكان عندهم الاستعداد ده، عشان كده انتفعوا، عندهم الاستعداد أن يعملوا بكل ما يعلموا. الأمر الثالث من خصائصهم التفاعل والتأثر الوجداني بالوحي، متفاعلين، بينزل الآية عليه هو. ابن القيم ليه في أول الفوائد، افتحوا أول صفحة في كتاب الفوائد، إذا أردت الانتفاع بالقرآن الكريم تعمل إيه؟ فاحضر حضور المتكلم، فاحضر حضور من يخاطب بهذا الكلام. يعني ربنا بيقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بعدين تسأل نفسك أنت، طب أنا ساعات النذر دخلة نزل علي ولا بأمن، ليا حظ في ذلك، مش معنى كده أنا كفرت، لا، أنا بقول بص، يعني صفة من صفات الكافرين أنهم لا يتأثرون بالنذر. طب ما احنا يا ما نذر نزلت علينا وما تأثرناش، يا ما دفنت ناس، ويا ما سمعت عن أحوال ناس حصل لهم موت فجأة، ويا ما ويا ما ويا ما، وخذت وقتها وخلصت. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تروح أنت قايل يا نهار أبيض، دي صفة من صفات الكافرين، بقى أنا ممكن يكون في قلبي حاجة من الحاجات دي؟ العلماء قالوا قد يجتمع في القلب الواحد إيمان ونفاق وكفر. خصلة إيمان 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كان على خصلة من خصال النفاق. ما بقاش منافق بس عنده خصلة من خصال النفاق، وعنده خصلة من خصال الكفر. فلما بيتعامل مع القرآن بينزل الآيات على نفسه، عشان كده يبقى تفاعله وتأثره أعمق. هم كذلك كانوا يصنعون. هذه ملامح 3 كانت عند، أو خصائص 3 كانت عند الصحابة: التزامهم الدليل، تفاعلهم مع هذا الدليل وتطبيقهم العملي له، وتأثرهم الوجداني به. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المربي القائد، وكيف سيصنع من هؤلاء شيئا آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بدور المربي عن طريق التواصل المباشر، وكان التواصل ده، عشان كده احنا بنقول لابد من وجود مربين. الأمة الآن أحوج ما تكون، ليست في حاجة إلى علم كبير، عندنا دعاء وعندنا طلبة علم، لكن أحوج ما تكون إلى وجود مربين يعرفون كيف يربون هذه الشخصيات على الالتزام الحقيقي. لكن للأسف أنه فاقد الشيء لا يعطيه، فبالتالي ما مش هيقدر يقوم بدور التربية وهو أصلا مش عارف يربي نفسه، أو هو أصلا التزامه أجوف والتزامه هش. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان التواصل المباشر معه يصنعهم، مجرد أنه يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف تصرفاته ويشوف بيعمل إيه في كل شأنه كان هذا كاف لهم حتى يتأسون به صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل في شخصيته عوامل الجذب والتأثير. فأنت متصور أنه أنت بقى الشاب جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، إزاي النبي هيحتضنه؟ إزاي النبي صلى الله عليه وسلم سيزكيه ويزكيهم؟ إزاي هيطهروا من كلام ده؟ شوفوا الشاب لما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتصرف، يقول له إذن لي في الزنا، يا نهار أبيض، لو واحد جه لشيخه على الملأ كده وقال له ما تحلل لنا الزنا، احنا العملية صعبة قوي اليومين دول، يبقى ايه الحال؟ يعني ايه قلة الأدب اللي انت فيها دي والتعنيف ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أدنه يحتويه، يبتدي يناقشه مناقشة هادئة، أترضاه، بعدين بص دي بقى، يحط ايده على صدره ويقول اللهم اغفر له، اللهم طهر قلبه، اللهم اغفر له، خلاص لا يلتفت إلى مثل ذلك. شفت احنا في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان كل مشاكلك انتهى، كل مشاكلك اللي انت دلوقتي تعبان منها قوي خلصت، هو اللهم اغفر له، اللهم طهر قلبه. الراوي قال لك فما التفت إلى مثل ذلك، بقى خلاص النساء بالنسبة له خشب، مش شايف حاجة ولا حاسس بحاجة، تمام قوي كده. بس شوفوا الطريقة، الاحتواء ازاي، التعامل ازاي، رأفته رحمته صلى الله عليه وسلم صنعت منهم هذا الشيء الذي لم يتكرر مثاله في التاريخ، هؤلاء الرجال. عشان كده احنا دايما بنقولوا النبي صلى الله عليه وسلم مش فقط كان دوره انه قاد الامه دي ورفع لواء الاسلام فقط، انما انه صنع من حوله امثله منه، لم يكن هو وحده القران الذي يمشي، انما كل اللي كانوا حواليه كانوا كذلك، كانوا امثله لقران يمشي في الحياة. المنهج اللي كانوا بيتربوا عليه بقى، تيجي انت في اول الالتزام وتقول لي ابتدي منين؟ ها اتعلم عقيدة عند الشيخ فلان، طب اخد الاول تربية، اسمع شرائط التربية والتزكية بتاعت الشيخ فلان الفلاني، ابتدي منين ولا اتعلم ايه من انواع العلوم؟ هما كانوا بيتعلموا حاجتين بس، تزكية وقرآن. القرآن ده بقى هيبقى فيه التفاصيل، انه هيبقى فيه في الاول خالص في القرآن المكي توجيه عقدي اساسي، بس رقم واحد تزكية، دي أهم حاجة، إنه التزكية رقم واحد. ليه؟ إحنا لسه قايلين أحتاج إن القلب أول علشان العلم يدخل جوه القلب، إن أنا أطهر التربة دي، التربة فيها شوائب وفيها مشاكل، فأنا هقعد أحط فيها لازم هيطلع الزرع تعبان، فلازم أنقي. فهذا ما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم. في سنن ابن ماجه وصححه الألباني عن جندب ابن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. كلمة فتيان حزاورة معناها انه الغلام اذا بدأ يشتد، لما يبتدي بقى في سن 14-15 سنة بدأ بقى يبقى يأخذ مبلغ الرجال. قال فتعلمنا الإيمان قبل ان نتعلم القرآن فازددنا به إيمانا. قوله هنا فتعلمنا الإيمان هو اللي احنا بنتكلم عليه ده، اتعلموا ازاي يكونوا مؤمنين لله، ازاي يكون لهم حال مع ربنا، ازاي يتعاملوا مع الطريق اللي هيمشوا فيه، ازاي يفهموا انفسهم، ازاي يطهروا قلوبهم، ثم تعلموا القرآن فازددنا به إيمانا. فكانت المادة الدراسية التي يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتدريسها في دار الأرقم ابن أبي الأرقم هي القرآن، وهو مصدر التلقي الوحيد. واخد بالك انت من الكلام ده؟ يعني في الاول خالص بلاش قراءات فكرية و خلينا في الاول خالص نطهر القلب ونبتدي ندخل فيه قرآن وندخل فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ناخد كده المنهج صح. عايز هنا اقول نقطة مهمة، اننا عندنا منهج مغلوط في تعلم القرآن. روى الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن أم الفضل أم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بمكة من الليل فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، فقال عمر وكان أواها فقال اللهم نعم اللهم نعم، وحرضت وجاهدت ونصحت. قال صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولا تخضن البحار بالإسلام، والإسلام حيفتح مشارق الأرض ومغاربها، ولا يأتين على الناس زمان، اسمعوا بقى الكلام مهم، يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، من أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. قلت الحديث رواه الطبراني بإسناد حسنه الشيخ الألباني. شفتوا اللي هيحصل؟ هيتعلموا قرآن، وحيبقى فعلا يتمكنوا منه، وحيقولوا قدام الناس: يا جماعة احنا هو قارئين القرآن وفهمين، واحنا اللي أوتينا العلم. النبي ما قالش صلى الله عليه وسلم في وسط الكلام أكتر من كده، ما قالش بس أنا وهم يخالفون ما يقولون وهم كذا، بس المعنى مشار إليه ضمنا، يقول: فهل في أولئك من خير؟ ينفع حد يقول احنا تعلمنا وعرفنا وواواوا؟ مينفعش، حيبقى في قلبه آفات. قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. إذن نحن عندنا منهج مغلوط في تعلم القرآن. أنت تعرفوا أن الهجر للقرآن كما يذكر ذلك العلماء على 5 أنواع: 1 هجر التلاوة، 2 هجر السماع، 3 هجر التدبر، 4 هجر العمل والتحاكم، 5 هجر الاستشفاء. فإذا كنت تريد تأثرا بالقرآن يبقى لازم الـ5 حاجات دول: 1 تلاوة، يبقى لازم يكون لك ورد من القرآن، الورد ده يكون بشكل شهري أو أسبوعي، لا يمر عليك شهر دون أن تختم على الأقل ختمة تلاوة للقرآن. سماع، وبالذات سماع الصلوات الجهرية، وبالذات سماع صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيبقى في وقت للتأمل والتدبر فيها. فالسماع، لأن السمع له تأثير، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، طب إحنا ما عندناش قلوب، أو ألقى السمع وهو شهيد. الأمر الثالث العمل التدبر، إنه التدبر اللي إحنا قلنا عليه دلوقتي، أول حاجة إنه تبقى متفاعل، الآيات تعمل لها إسقاطات واقعية، الآية اللي متفهمهاش تبتدي تقرأ تفسيرها، تسأل عنها، علشان يبتدي القرآن يبقى كائن حي في حياتك، يبقى ليه معنى يعلو على مجرد التلاوة فقط أو التبرك أو مما يقع فيه الناس اليوم. التحاكم والعمل 4، احنا سائلين، يبقى كلام ربنا سبحانه وتعالى فوق راسك فتتحاكم إليه، حتى ولو كان في هوى نفسك خلافه، حتى لو كان هواك في شيء آخر، يبقى قول الله مقدم عندك. 5 آخر حاجة الاستشفاء، إنك تطهر هذا القلب به اللي سائلينها من شوية، سواء كان الاستشفاء ده من أمراض البدن أو من آفات النفس، يبقى فيه تفاعل. شعار المرحلة المكية وضعتها آية في سورة الكهف، وسورة الكهف من السور المكية. قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شوفوا الآية فيها صفات التي ينبغي أن تكون عليها الجماعة المسلمة. 1 واصبر نفسك، يبقى الصبر، وسيتكرر هذا في الخطاب القرآني المكي كثيرا، كلام على الصبر، على أنه أحد المعالم الأساسية في الدعوة، لا سيما في فترة ما قبل التمكين. 2 الإيمان بالله سبحانه وتعالى، احنا سائلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، المعالم دي يبقى من المعالم التي ينبغي أن تكون عليها الجماعة المسلمة في هذا الوقت، هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكذلك العمل الصالح كما قلنا في سورة العصر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. من الصفات كذلك الآية بتقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يبقى محتاجين إلى تضرع، محتاجين إلى صدق اللجء. صدق اللجء ده هيتحقق بإيه؟ بالدعاء. هيحقق لهم معنى ايه؟ معنى الاستعانة. وهو معنى الاستعانة ده هو ده المعنى الاساسي اللي هيقوم عليه ايمان العبد، اياك نعبد واياك نستعين. هيحقق العبادة ازاي؟ لابد باستعانة. الاستعانة دي هي كل الامر كله، ان هو بيركن الى الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالاسباب، لكن هو متوجه تماما بقلبه على الله سبحانه وتعالى متوكلا عليه. يبقى كثرة الدعاء والإلحاح اللي هيحقق لنا معنى ايه؟ صدق اللج بالله سبحانه وتعالى. بعدين قال ايه؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية ما لهم يريدون وجهه. يريدون وجهه يبقى المعنى الذي يشير اليه الإخلاص. يبقى الإخلاص. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دي في سورة ايه؟ الأنعام. وسورة الأنعام سورة مكية. بعد كده: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. انت هتسيبهم يبقى معنا كده بتوجهنا الى معنى اخر هو الثبات. هنصل بعد ذلك الى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لانه صدقوا الله عز وجل في نياتهم، اخلصوا لله سبحانه وتعالى وثبتوا على هذا الحق. انتشرت الدعوة في بطون قريش، بدأ يدخل الناس في دين الله شيئا فشيئا. واهتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة بالبناء العقدي اللي احنا عايزين نوصله من الفترة المكية كلها. ايه قلنا دلوقتي؟ عايزين شخصية مثالية، شخصية إيمانية متكاملة. الشخصية الإيمانية المتكاملة علم، عمل، دعوة، تمام؟ طيب أهم حاجة يتعلموها ايه؟ عقيدة. العقيدة دي اللي هي هتعمل ايه؟ اللي هتخليهم متواصلين بالله سبحانه وتعالى، وازاي تبقى فيه بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى رباط وثيق. طب ده هيحصل ازاي؟ اول حاجة هيعلمهم ربنا سبحانه وتعالى في القرآن المكي السنن، فقه السنن. فقه السنن ده ربنا بينظم كونه كيف يكون. وهو لازم نفهم المعاني دي، لأن عدم فهمنا للسنن الكونية بيوقعنا في إشكاليات. ليه ربنا سبحانه وتعالى يجعل الغلبة الكافرين على المؤمنين؟ في حاجة احنا مش فهمينها. طب ليه يحصل اللي احنا متعايشين فيه من استضعاف؟ أليس هؤلاء على الحق؟ عدم فهم السنن هو ده اللي بيوقع الناس في ذلك. فبدأ يعلمهم سنن الله في الكون، ومن جملة هذه السنن التدرج. فربنا سبحانه وتعالى ينزل في مكة الكلام على التدرج مثلا في الخلق. ايه المعنى؟ المعنى لو شاء الله عز وجل ان يوجد هذا الشيء بكن لكان، كان كل الناس دي تعيش بالطريقة دي. ربنا يقول كن فيطلع 7 مليار دول، وبعد كده كن يفنون ويجي غيرهم. لا، يبقى فيه تدرج في الخلق. من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى فيه تدرج، وده اللي هيحصل لهم أصلا. هيفهموا أن كل حاجة بتيجي بهذا الشكل. فتيجي المرحلة الأولانية، مرحلة الاصطفاء. النبي صلى الله عليه وسلم بينتخب أفضل الناس، وربنا سبحانه وتعالى يختار له ذلك. هتلاقي الرعيل الأولاني صفوة الناس في هذا الوقت اللي يصلحوا لأن هم فعلا يقوموا بالدور اللي هيقوموا به من حمل راية الإسلام. بعد كده هتيجي مرحلة المواجهة والمقاومة، وهيحصل الصراع من بداية الدعوة الجهرية، وتبدأ مرحلة الاصطدامات بين المسلمين وبين الكفار. ثم تأتي مرحلة النصر والتمكين، ويعيشوا مرحلة المدنية، ولا تخلص لهم المسألة في يوم وليلة. هيقعدوا فترة فين؟ لغاية ما يفتحوا مكة في العام 8. يعني بقالهم مستمرين على ذلك 21 سنة. المسألة ينبغي أن يفهم هذا القانون الإلهي في التدرج. فاهمين؟ عايزكم بقى علشان نتعايش المعنى ده حقيقة، عايزين يا جماعة نعرف الصور المكية وترتيب نزولها. هذا كتاب اسمه قواعد التدبر الأمثل للشيخ عبد الرحمن حسن حبنك. ده كتابه قواعد التدبر الأمثل، كان عامل فيه نظرية مهمة قوي يتكلم فيها على ترتيب نزول القرآن، ويقول احنا محتاجين ناخد القرآن من حيث النزول ترتيبه. وعمل تفسير لكن لم يتم، مات الشيخ قبل أن يتمه، عمله في حوالي 16 مجلد، ماشي الصور بحسب ترتيب نزولها. فيقول لك ايه؟ اول مثلا سورة نزلت العلق، بعدها القلم، بعدها المزمل، بعدها المدثر، بعدين الفاتحة. لو انت رتبت الصور دي انا عايزك تعيش كأنك قاعد دلوقتي في عصر الصحابة. اول الايات اللي بتنزل ايه؟ بتنزل اقرأ، وبعدين بينزل التوجيهات في القلم، وبعدين في المزمل، بعدين في المدثر. ايه الصور دي فيها ايه؟ خلي المعنى ده يبقى موجود في حياتك بشكل عام، انه الايات كيف هم خرجوا من الجاهلية الى الاسلام ومن الظلمات الى النور، القرآن بيعمل فيهم ايه؟ بيوجههم ناحية انهي معنى رقم واحد وانهي معنى يبقى رقم اتنين. احنا قلنا مش قصة ان انتوا تاخدوا درس في السيرة وخلاص، انما علشان تتعايش بهذا المعنى. يبقى تشوف كده الصورة دي وانت بتقرأ كده تقول هي الصورة دي ايه؟ مكية. طب دي من اول ما نزل ولا من اخر ما نزل؟ فيها المعنى ده فيه معنى ايه؟ تتعايش وتتفاعل بهذا الامر. طبعا الصور المكية كانت ليها خصائص معينة، تلاقيها قصيرة، توجيهات كده، يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطاهر، قصيرة جدا وفيها اوامر محددة. الغالب فيها الجانب العقدي كما هو معروف. طبعا الصور المكية كل ما كان قبل الهجرة، النداءات فيها الغالب فيها نداءات عامة، في موجود فيها نداء للمؤمنين، لأن بعض الناس قالت الفرق ما بين المكي والمدني يا أيها الناس ويا أيها الذين أمنوا، ده مش صحيح، لأنه وجد في القرآن المكي خطاب للمؤمنين. يبقى رقم واحد في التوجيهات أنه يعرفوا إيه؟ فقه السنن، كويس. رقم اثنين في التوجهات العقدية أنه يفهموا سنة التغيير، أنه لن يتغير شيء إلا بوفق تحقيق هذه المعادلة أيضا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اعمل اللي انت عايزه وجيب كل النماذج الأخرى اللي ممكن نبصلها، النموذج الأوروبي، النموذج الأمريكاني، النموذج الفلاني، ونحاول ناخد منه على أساس ان احنا نتغير وان احنا يبقى لنا الريادة ولنا الحضارة و لن يحدث ذلك في أمة الإسلام إلا وفق هذا القانون، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى نرجع تاني ونقول لازم تربية، لازم تزكية، لازم تطهير، علشان خاطر يصلح فينا هذا الأمر، ألا وهو أن يحدث التغيير الحقيقي في حياتنا. أنت عايز تتغير حقيقي، أنت عايز تبقى ملتزم حقيقي، مش هيحصل الكلام ده إلا لما تغير آفات كبيرة جدا وكثيرة عندك. قد يكون عندك ذرة كبر وأنت لا تدري، قد تكون عندك شوائب لا تعطي لها بالا، هي التي تفسد عليك أحوالك، من عجب خفي، من رياء خفي، من فلابد من هذا الأمر أن يتغير ابتداء حتى يصلح لك الإيمان. يبقى سنة التغيير، وإزاي هيكون هذا الأمر وفق هذه المعادلة التي طوت عليها هذه الآية الكريمة. الأمر الثالث أنه بدأ يحصل تصحيح للجانب العقدي عندهم. فأول حاجة تأسيس أركان الإيمان الست، يتأسس هذا المعنى. يبقى في توحيد، التوحيد بأنواعه الثلاثة، عندنا خطاب بتوحيد الربوبية، والتوحيد الربوبية الخطاب القرآني عنه مش بإثباته، لأنه المفترض أنه يكون هذا أصلا موجود، لأنه لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فالقصة أنه مين الخالق، مين المدبر، مين الله، دي مش المشكلة. لكن الخطاب هنا في توحيد الربوبية أن يؤخذ به الدليل على إثبات الألوهية، طالما هو خالق وهو المدبر وهو له سبحانه وتعالى الملك وهو المحيي وهو المميت، فلماذا لا تؤمنون به ولماذا لا تعبدونه؟ فيأتي الخطاب هكذا، تجد في سورة الأعراف من السور المكية أيضا، فيها بعض الآيات المدنية لكن الغالب فيها المكي، يقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، أليس له الخلق وله الأمر؟ إذن هو الرب، أدي إثبات. ثم تجد توحيد الألوهية، يقول مثلا في سورة الأنعام ذلكم الله ربكم، صح؟ لا إله إلا هو بقى. ما هو طالما هو الرب يبقى المفروض أنه لا إله إلا هو، يبقى نحقق الألوهية. لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. يأسس لهم توحيد الأسماء والصفات، كل ده في مكة، يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، في سورة الأعراف. يبقى نبني التوحيد بالله سبحانه وتعالى. معدين مهم جدا جدا الإيمان باليوم الآخر، هيحصل آيات كثيرة جدا هتتكلم عن وصف الجنة وصف النار، عشان القلوب ترتبط بالجزاء، ترتبط بالمصير، ترتبط بالمآل، الهدف الحقيقي. انت عايش ليه؟ لا تريد نار، لا تريد ان تكون مع هؤلاء، الهدف قدامك جنة. فيبتدي الكلام يكثر في ذلك، فيصف الجنة والنار في القرآن في اكثر من موضع. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الغاشية: في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. بيعدد النعم فيها لتهفو النفس إلى هذه الجنة، ويتكلم عن الجنة وأنها أعظم ما يعطاه الإنسان، وأعظم نعيم سيتنعم به سيكون هناك في الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وسوف يرون وجه الله سبحانه وتعالى اللي هم بدأ قلوبهم تتعلق به، فيربيهم على معاني الشوق والحنين إلى الله سبحانه وتعالى. في المقابل يتكلم على النار، ويكون هناك خطاب زاجر عنها: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. يبقى خطاب يجمع ما بين الترغيب وما بين الترهيب. أنا في النقطة دي عملي، أحد الناس قال لي أنا عايز أبتديها بالأول خالص، ألتزم إزاي؟ قلت له أقعد كده أسبوع تسمع وتقرأ عن الجنة، مش دي الهدف؟ أنا عايز الهدف يتكون رقم واحد، وبعد كده ناخد الخطوات. لو الجنة بقت في قلوبنا كده يا جماعة بجد، بقت في حلمنا، بقت على لسنا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن نسأل الله عز وجل في اليوم 3 مرات على أقل تقدير، رواية 7 مرات، نسأل الله تعالى الجنة ونستعيذ به من النار 3 أو 7، يبقى على الأقل دي موجودة. كل ما تيجي يحصل حاجة نسأل الله الجنة. يوم ما تشوف حد أعلى منك في الدنيا ومقاما وعنده من النعيم أكثر، أسأل الله تعالى الجنة. يوم ما ربنا يفتح عليك برزق معين، نسأل الله تعالى الجنة. الجنة فلما تبقى هي دي اللي قدام عينيا، تداويني من تعلق القلب بالدنيا. يجي الخطاب يتكلم على الإيمان بالقدر، ودي مسألة خطيرة جدا، الإيمان بالقضاء والقدر. فيقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. فيعرفوا إن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. وهم اتعلموا في الأول هو مين ربنا، اتعلموا أسماء وصفات، اتعلموا مين الرب، مين الإله، فحبوه وعرفوا إن هو العليم، وعرفوا إن هو الحليم، وعرفوا إن هو الحكيم، وعرفوا إنه سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، عرفوا الكلام ده كله. فلما يجي يتقال لهم إن ربنا كل شيء بقدره، يقولوا: آه، قدر الله لا يأتي إلا بخير. عشان كده هتلاقي الواحد منهم لما تيجي ذكر الغزوات يخش بمنتهى الشجاعة والإقدام، وما عندوش أي مشكلة، لأنه فعلا عارف هو بيتعامل مع من، والنهاية هتكون عند من. فالأمر يهون عليه. لا شك أنه كان من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، أولا أن هم تخلصوا من أدران الشرك، أخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى، كان عندهم شجاعة وإقدام، عندهم صبر واحتساب، لأنه عارف المعنى ده ومترسخ جواه: قدر الله لا يأتي إلا بخير، إن الله سبحانه وتعالى ليبتلي لا ليعذب بل ليهذب، إن القدر سيأتيه بخير لا محالة، إنه مع العسر سيأتي يسرين، هو موقن بده. فعشان كده كانوا بهذه البطولات والمعاني العظيمة الجليلة التي سجلها التاريخ لهم. من الحاجات اللي برضو في البناء العقدي في مكة، إدراك هدف الوجود. وده سؤال مهم أوي، أنت عايش ليه؟ بجد تصرفاتك كلها ليه؟ عايز تتجوز ليه؟ عايز تشتغل في الشغلانة الفلانية ليه؟ عشان أعيش. تعيش ليه؟ عشان أعيش كويس وأعبد ربنا. بجد ولا لنفسك؟ هو ده السؤال. انت ايه هدفك في الوجود؟ انت وجدت لتكون ماذا؟ لتكون اب لعائلة ويبقى هي دي سنة الحياة، والحمد لله قضينا السنة، وبعد كده خلاص هي دي الرسالة اللي انت اتخلقت عشانها. انت اتخلقت علشان تبقى ايه؟ تبقى زوج فلانة، اتخلقت عشان تبقى المهندس فلان او الطبيب فلان او كذا، بس يعني المعنى فقط ادي الهدف، الهدف ان انا اكون مهندس، الهدف ان انا اكون طبيب، الهدف عمر ما ده هدف، دي وسيلة. والمؤسف الشديد ان احنا نتخذ الوسائل غايات. هو ده جل الامر، انك بتلاقي نفسك انا بتعلم عشان اتعلم، زي ما قلت لكم انا بعمل كذا، للاسف الشديد ما فيش النتيجه المثمره ليه، فبيتخذ الايه؟ الوسيله هدفا. الهدف يا جماعه ينبغي أن يكون كذلك. عبودية الله سبحانه وتعالى. أنا دايما لما يجي حد يقول لي أنت بتعمل أي حاجة من الحاجات دي، أقول له إنه حاجتين: إرادة الرضا وإرادة القرب. أنا بعمل كده ليه؟ بس هو يرضى. أنت جاي هنا ليه؟ بس هو يرضى. أنت عايز تتعلم ليه؟ عشان أتقرب، نفسي أبقى قريب منه. أنا مش عايز حاجة أكتر من كده، إن هو يرضى عني. طب لو ما أدكش، يعني لو شيء من الحاجات دي لو هو كفاك وعفك، تبقى عايز تتجوز؟ المعنى هو أنا بتجوز عشان أعف نفسي، أبقى بتجوز عشان أحقق العبودية بجد، ولا عشان تعيش لك يومين؟ هو المعنى كده يا شباب. عايزين نرسخ المعاني، ايه الهدف من الوجود؟ تحقيق العبودية، ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. ينزل في القرآن المكي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى هو ده الهدف الحقيقي، تحقيق العبودية. بس انا مش عايز الكلمة كبيرة كده، انا عايش عشان احقق العبودية. ازاي هتحقق انت العبودية؟ ايه المجال اللي انت هتحقق فيه العبودية؟ كيف تحقق هذا المعنى حقيقة في حياتك؟ لو بقى لك هدف. ومصيبة السودة اللي احنا عايشين فيها كلنا ان الامة دي للأسف الشديد مفرغة الاهداف الحقيقية. امتنا لا تحتاج الى وسائل، عندنا وسائل، لكن للأسف ليس عندنا اهداف حقيقية. شوفوا الصحابة دول، ليه ما يكونش في زمانهم كمبيوتر وكل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها تتسجل بالصوت والصورة وبكذا، حتى يا أخي تبقى أسهل علينا، عشان بعد كده ما نقعدش نقول ده في أحاديث لغاية دلوقتي مش عارفين نوصلها، لسه في المخطوطات و و و ويبقى الأحاديث على طول كده، ولا نحتاج بقى أنه يبقى في علم حديث ولا عندنا تسجيلات لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يبقى مهمة واحد من المحدثين أنه يقعد يقطع آلاف الكيلومترات عشان يجيب حديث ويرجع، وتبقى هي دي مهمته في الحياة؟ طب ما نوفر الوقت. القصة كانت أهداف، عندهم هدف كبير، فمش مهم بعد كده الوسائل، المهم أن الهدف يبقى فعلا مزروع في وجدانهم، أن الهدف يبقى قدام أعينهم. لو وجد الهدف الحقيقي كل حاجة بعد كده تبقى خلاص، لأنه الوسائل بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يتكفل بها، عليك بس أن أنت تاخد شيء وأعدوا لهم ما استطعتم، بس ما لكش دعوة بعد كده النتائج، أنا بعد كده أتكفل بها. هو هكذا. فيما حيبقى لك هدف حقيقي في الحياة، يما تتحل كل مشاكلك. القرآن المكي أخيرا كان في بعض المعاني، أنه يعرفهم قصة الخلق ويقول لهم كيف كانت، علشان يبقوا فاهمين ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون لماذا، ويأخذوا العبر من قصص من قبلهم، علشان برضو المعنى الأساسي ده يجاب هنا. شوفوا تحقيق العبودية، التوحيد، المعاني دي، شوفوا دعوة الأنبياء كلها كانت جاية علشان كده. فعليكم انك تفهموا يا جماعة ان انتوا جايين علشان ايه. احنا مش جايين علشان يبقى لينا الريادة وان احنا نبقى الناس المتحكمين في الارض، احنا مش الفكرة كده. الفكرة مش عايزين سلطة، احنا مش عايزين كراسي، تعبيد الناس لرب الناس، هو ده الفكر، هو ده المفهوم. المفهوم عمره ما كان بناء دولة للدولة، بناء دولة الإسلام علشان خاطر يبقى فيها المعنى الأساسي ده، وهو تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. في نفس الوقت يعرفهم هم إيه، أنا إيه، إيه النفس، إيه الإنسان. تجد إن الخطاب القرآني عن الإنسان، إنسان ده صفاته إيه، علشان يعرف يتعامل معها، علشان يبقى اللي هيحول بينه وبين تحقيق هذه الأهداف الحقيقية وجود بعض الشوائب في النفس عشان يعرف يطهرها. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعناه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.